فادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك له الحكم وإليه ترجعون. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع له الحكم وإليه ترجعون. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها ولا إله إلا هو كل شيء إليك أعلى. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك ودع إلى ربك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك هم أهل الله والصفة الملا أولي الإحسان والبر والصبر والتقى أولاهم جاء به القرآن مفصلا. هكذا أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينة من كتاب الله العزيز الحكيم تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ لإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية يطلب تليفونيا 35-22-22 زازية. نقلناها لكم على أحرص مكبرات الصوت الحديثة قدرة المهندس ياسين عيد غسول بأوليل مركز ميد غمر دقهلية الهندسة الكهربائية الكبرى قدرة الحاج محمود الفلاح وأولاده بخبر أبو حسين بجوار مطحن أبو شعبان مخزن فراشة الذهبية الكبرى قدرة الحاج محروس الصغير وأخير الحاج سامي بشارع فاروق الزازي. أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم.